مقيم على القاع بين البان والعلم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم، رمى القضاء بعيني جؤدر أسدا، يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجهم. لما رنا حدثتني النفس قائلة: يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي. جحدتها وكتمت السهم في كبدي، جرح الأحبة عندي غير ذي ألم. رزقت أسمح ما في الناس من خلق، إذا رزقت التماس العذر في الشيم. يا لائمي في هواه والهوى قدر، لو شفك الوجد لم تعذل ولم تلومي. لقد أنلتك أذنا غير واعية ورب منتصت والقلب في صمم. يا ناعس الطرف لا ذقت الهوى أبدا، أسهرت مضناك في حفظ الهوى فنمي. أفديك إلفا ولا آل الخيال فدا، أغراك بالبخل من أغراه بالكرم. سرى فصادف جرحا داميا فأسى، ورب فضل على العشاق للحلم. من الموائس بهنا بالربا وقنا، اللاعبات بروحي السافحات دمي. السافرات كأمثال البدور ضحا، يغرن شمس الضحى بالحلي والعصام. القاتلات بأجفان بها سقم، وللمنية أسباب من السقم. العاثرات بألباب الرجال وما أقلن من عثرات الدل في الرسام. المضرمات خدودا أسفرت وجلت، عن فتنة تسلم الأكباد للضرم. الحاملات لواء الحسن مختلفا أشكاله، وهو فرد غير منقسم. من كل بيضاء أو سمراء زينتا للعين والحسن في الآرام كالعصوم. يرعن للبصر السامي، ومن عجب إذا أشرنا أسرنا الليث بالعنم. وضعت خدي وقسمت الفؤاد ربا، يرتعن في كنس منه وفي أكمي. يا بنت ذي اللبد المحمي جانبه، ألقاك في الغاب أم ألقاك في الأطم؟ ما كنت أعلم حتى عن مسكنه أن المنى والمنايا مضرب الخيام. من أنبت الغصن من صمصامة ذكر، وأخرج الريم من ضرغامة قارم. بيني وبينك من سمر القنا حجب، ومثلها عفة عذرية العصام. لم أغش مغناك إلا في أذن كرا، مغناك أبعد للمشتاق من إرمي. يا نفس دنياك تخفي كل مبكية، وإن بدا لك منها حسن مبتسم. فضي بتقوى كفاها كلما ضحكت، كما يفض أذى الرقشاء بالثرم. مخطوبة منذ كان الناس خاطبة، من أول الدهر لم ترمل ولم تأم. يفنى الزمان ويبقى من إساءتها جرح بآدم يبكي منه في الأدم. لا تحفلي بجناها أو جنايتها، الموت بالزهر مثل الموت بالفحام. كم نائم لا يراها وهي ساهرة، لولا الأماني والأحلام لم ينم. طورا تمدك في نعمة وعافية، وتارة في قرار البؤس والوصم. كم ضللتك ومن تحجب بصيرته، إن يلقى صابا يرد أو علقما يسم. يا ويلته لنفسي راعها ودها، مسودة الصحف في مبيضة الأمم. ركضتها في مريع المعصيات، وما أخذت من حمية الطاعات للتخم. هامت على أثر اللذات تطلبها،

واترك رعمسيس، إن الملك مظهره في نهضة العدل لا في نهضة الهرم. دار شرائع روما كلما ذكرت، دار السلام لها ألقت يد السلام. ما ضرعتها بيانا عند ملتأم، ولا حكتها قضاء عند مختصم، ولا احتوت في طراز من قياصرها على رشيد ومأمون ومعتصم. من الذين إذا سارت كتائبهم تصرفوا بحدود الأرض والتخم، ويجلسون إلى علم ومعرفة فلا يدانون في عقل ولا فهم. يطأطئ العلماء الهام إن نبسوا من هيبة العلم لا من هيبة الحكم، ويمطرون فما بالأرض من محل ولا بمن بات فوق الأرض من عدم. خلائف الله جلوا عن موازنة، فلا تقيسن أملاك الورى بهم. من في البرية كالفاروق معدلة، وكابن عبد العزيز الخاشع الحشم، وكالإمام إذا ما فض مزدحما بمدمع في مآق القوم مزدحم. الزاخر العذب في علم وفي أدب، والناصر الندب في حرب وفي سلم. أو كابن عفانا والقرآن في يده، يحنو عليه كما تحنو على الفطوم، ويجمع الآية ترتيبا وينظمها عقدا بجيد الليالي غير منفصم. جرحان في كبد الإسلام ما التأما، جرح الشهيد وجرح بالكتاب دمي. وما بلاء أبي بكر بمتهم بعد الجلائل في الأفعال والخدم. بالحزم والعزم حاط الدين في محن، أضلت الحلم من كهل ومحتلم. وحدنا بالراشد الفاروق عن رشد في الموت وهو يقين غير منبهم. يجادل القوم مستلا مهنده في أعظم الرسل قدرا كيف لم يدم. لا تعذلوه إذا طاف الذهول به، مات الحبيب فضل الصب عن رغم. يا رب صل وسلم ما أردت على نزيل عرشك خير الرسل كلهم. محيي الليالي صلاة لا يقطعها إلا بدمع من الإشفاق منسجم. مسبحا لك جنح الليل محتملا ضرا من السود أو ضرا من الورم. رضية نفسه لا تشتكي سأما، وما مع الحب إن أخلصت من سأم. وصل ربي على آل له نخب، جعلت فيهم لواء البيت والحرم. بيض الوجوه ووجه الدهر ذو حلك، شم الأنوف وأنف الحادثات حمي. وهدي خير صلاة منك أربعة، في الصحب صحبتهم مرعية الحرم. الراكبين إذا نادى النبي بهم ما هال من جلل واشتد من عمم. الصابرين ونفس الأرض واجفة، الضاحكين إلى الأخطار والقحام. يا رب هبت شعوب من منيتها، واستيقظت أمم من رقدة العدم. سعد ونحس وملك أنت مالكه، تديل من نعم فيه ومن نقم. رأى قضاؤك فينا رأي حكمته، أكرم بوجهك من قاض ومنتقم. فالطف لأجل رسول العالمين بنا، ولا تزد قومه خسفا ولا تسمي. يا رب أحسنت بدء المسلمين به، فتمم الفضل وامنح حسن مختتمي.